الكتاب المسموع. على هذه الصفحات ستقرأ قصص ملوك وقصص صياع وقصص أبطال في ثياب رعاع وقصص رعاع لهم حركات الأبطال. وبقدر ما كانت هذه الأيام عاصفة بقدر ما كانت لذيذة، وبقدر ما كانت بائسة بقدر ما كانت عريضة. ورغم الظلام الذي اكتنف حياتي، ورغم البؤس الذي كان دليلي وخليلي، إلا أنني لست آسفا على شيء، فلقد كانت تلك الأيام حياتي. ومن عصير تلك الأيام ومن رحيق تلك الليالي خرج إلى الوجود ذلك الشيء الذي هو أنا. وسواء قرأت هذه الصفحات ولعنت حياتي أو قرأتها ورثيت لها، فأنا على أي حال عشتها ولعنتها، ولكنني أحببتها كثيرا. محمود السعدني ومذكرات الولد الشقي. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. الشيخ محمد قصير كأنه تلميذ نسيه أهله، فشاب شعر رأسه مقوس تماما كأنه حدوة حصان انبرت من كثرة الاستعمال. ليس له بيت، فهو ينام في المدرسة ويسهر الليل بطول في قهوة السروج يلعب الكوتشينة، وهو دائما يغادر القهوة آخر الليل يترنح ويلعن سلسفيل الجدود الذين غلبوه. ولكنه رغم ذلك كان شديد الحرص على شيئين اثنين في الحياة ولا شيء أكثر: طابور الصباح في المدرسة وسط التلاميذ المهربدين المعمصين المرتعشين من البرد والجوع، يصرخ معهم بصوته المسلوخ: مصر العزيزة لوطن، وهي الحمى وهي السكن. ثم وقوفه عند الباب أول كل شهر يجمع مصاريف الدراسة وفي يده خرزان لهلوبة. المصاريف 5 قروش صاغ، وياويل الذي يحضر أول الشهر وليس معه شيء. اللهلوبة إذن هي أسلوب التفاهم الوحيد. وكنت والحق يقال أنيقا وسط المجموعة، جلبابي مخطط وحذائي براقبة ومعي لوح إردواس وفي جيبي مليم وأحيانا مليمان. وكما كان الشيخ مواظبا على الوقوف بالباب أول كل شهر، كنت أنا الآخر مواظبا أكثر على دفع 5 قروش. ولم يكن ثم التعليم ولا ثم الدراسة. مصر العزيزة لي وطن، وهي الحمى وهي السكن. وخطبة من بري عن محمد علي باشا الكبير، وكان الله بالسر عليم. وكان يمكن أن تمضي الحياة في كتاب الشيخ محمد هانئة ولذيذة كما هي دائما لولا صدقي باشا. ورغم أني طفل في السادسة وفي كتاب الشيخ محمد، إلا أن السياسة قاتلها الله تتدخل أحيانا لتفسد حياة الصغار. صدقي باشا طردوه من الوزارة في عام 1933، وهبت مصر كلها تهتف بسقوطه وتهتف لسقوطه. ومرت مظاهرة من أمام مدرسة الشيخ محمد، وخرج جميع التلاميذ يتفرجون على المظاهرة، وبقيت وحدي أرسم على لوح الإردواز جملا بثلاثة رجول. وذات مساء وكان البرد شديدا، وقفت أنتظر الشيخ محمد خلف المقهى حتى يخرج. وعندما خرج جئته من خلفه وأغرقته بجرد الماء بارد. فانتفض الرجل صارخا وهم بالجري فتعثر وسقط. وأشفقت عليه فساعدته على النهوض، ووقف طويلا يشتم في الأعمى الذي أغرقه بالماء من عمارة طويلة ظن أن الماء جاءه منها. وطيبت خاطره بكلمات وسحبته من يده في الشارع إلى مدرسته، واكتشفت في الطريق أنه يكاد يكون أعمى وأنه بائس وضائع وغلبان أشد الغلب. ومن تلك الليلة أحببت الشيخ محمد ونسيته، ومن ذلك اليوم هجرت الحارة إلى مدرسة الشيخ عبد العال. وكان الشيخ عبد العال شيخا وفسد، طردوه من الأزهر لبلادته، فاستأجر منزلا مهجورا وحوله إلى مدرسة، وخلع الجبة والقفطان وارتدى البدلة والطربوش، وأمسك في يده بمن الشليف، وكان سمينا كالطور، ثقيل الدم كأنه ترسة، مفترسا كأنه ضبع. وقضيت في مدرسة الشيخ عبد العال 3 أشهر، ثم حدث أن دخل حارتنا ساعة عصاري وفي يده بطيخة وفي يده الأخرى شمامة وفي جيوبه ليمون وفجل والمنشى الليف من أسنانه، وعندما مر من أمامي ضحكت. فتوقف الشيخ عبد العال والتفت نحوي، فلما رآني ازداد غيظه وناداني فوقفت وأنبني على ضحكي وألقى على مسامعي درسا في السلوك والآداب، ثم مد يده نحوي بالبطيخة وأمرني أن أحملها عنه إلى المنزل، ولكن يده ظلت معلقة بالبطيخة في الفضاء، فلما نهرني بشدة سقطت المنشة من بين أسناني، فانفجرت ضاحكا وتقهقرت إلى الخلف، فانحنى الشيخ يلتقط المنشة فسقطت البطيخة وانكسرت، ولما حاول أن يلتقط البطيخة سقطت منه الشمامة وتدحرجت على الأرض، ثم تدحرج منه الليمون وذهبت كل ليمونة في اتجاه، وأصبح منظر الشيخ عبد العال مضحكا للغاية، وتظاهر هو بأنه يجمع الليمون واقترب مني وهبدني قلما وشلوطا رماني على الأرض، فلما نهضت كان منظره يدعو إلى الضحك أكثر، فضحكت مرة أخرى وجريت من أمامه، فلما حاول أن يلحق بي قذفته بطوبة بطحت رأسه، وأقسم يومها أن يقتلني، وأقسمت ألا أذهب إلى مدرسة الشيخ عبد العال. كانت مدرستي هي المدرسة اليتيمة في الجيزة، وكان بينها وبين بيتي 5 كيلومترات، وكانت تقف على حافة المزارع وفي منطقة موحشة تتخللها مستنقعات وبرك ومساحات شاسعة من الأرض الفضاء، وفي هذه المساحات الخالية إلا من التراب وأكوام الزبالة استطاع مليونير يوناني أن يجمع ثروة قدرها 10 ملايين من الجنيهات، وأن يصبح بارونا من بارونات العصر، وله 10 سرايات في القاهرة وفي الريف وعدة جزر في اليونان. ولقد جاء الرجل اليوناني في بداية القرن فقيرا لا يملك ثمن ساندويتش، يربط ساقه المجروح بشاشة، ثم لم يلبث أن اشترى 100 حلوف وأطلقها في خرابات الجيزة تأكل من القمامة والزبالة وتسمن وتتضاعف حتى أصبحت بالملايين، وسرحت قطعان الخنازير في الجيزة وتعدت منطقة الخرائب إلى الشوارع والحارات وانتشرت أكثر، فدخلت البيوت واقتحمت الدكاكين وحملت معها الجراثيم وأصبحت وباء يهدد الجيزة كلها. وكان كلما جرأ واحد من أهل الجيزة على الثورة ضد الرجل اليوناني وحلاليفه تدخل البوليس فيلقي القبض على الرجل الثائر ويلقيه في السجن بتهمة السرقة. ولقد كان هذا العام هو أسوأ عام دراسي في حياتي، أوقعني الله في مخالب الشيخ طاهر مدرس اللغة العربية، وكان رجلا معمما شديد القسوة لا يتكلم إلا بالنحو ولا يتفاهم إلا بالعصا، وكنت بليدا في القواعد شديد التفوق في المطالعة والشعر والإنشاء. كنت لا أعرف الفاعل من المفعول، ولم تكن لدي الرغبة في ذلك، وكانت حصة القواعد تمر علينا كأنها دهر. أجلس خلالها إلى جانب الواد غزالي نلعب الجديد في حماس شديد، وبينما كنت ألعب الجديد في ابتهاج ظاهر، هب الشيخ طاهر مصوبا عصاه الرفيع نحو عيني وقال في تؤدة وبصوت رخيم: أعرب، جاء محمد يا ولد. ونهضت مذعورا كأرنب، ولكنه خلصني من ظهري وأمرني بالجلوس، فقد كانت مصوبة نحو الواد غزالي، وحمدت خفي الألطاف الذي نجاني مما أخاف، وجلست. ووقف غزالي يشرح كأنه يعرف، ولكن بدا على وجه الشيخ الطاهر أن غزالي لم يعرف شيئا مثل حالي، فأشار الشيخ بعصاه نحوي وقال بنفس الصوت والنغمة: اعرب يا ولد. وأعربت على الفور، ففي ساعة الظهر يبدو على وجهي ومسلكي أنني أشجع الشجعان، وكان إعرابي مصيبة كبرى جلبت على نفس الكوارث والخراب. محمد فاعل منصوب بالفتحة، وجاء مفعول به مكسور على الضمة، إعراب ما أنزل الله به من سلطان، وإهانة ما بعدها إهانة وجهتها للسيد سيبوي وعلى وريثه الوحيد في هذا العالم الشيخ طاهر أن ينتقم. وانتقم الشيخ طاهر، ولكن انتقامه كان رهيبا. رماني شهرا في منزلي طريح الفراش، وألقى بغزالي في المستشفى إلى نهاية العام الدراسي. وعندما عدت إلى المدرسة بعد شهر كامل، نجاني خفي الألطاف مما أخاف، نجاني من الشيخ طاهر، ولكنه ألقى بي في براثن الزمران أفندي. وكان الزمران أفندي هو مدرس الحساب، وكان سمينا ووجيها، ولون جلده شديد الاحمرار، وكان أعزب. ماتت زوجته منذ 15 عاما، فلم يتزوج، سكيرا، يشرب كثيرا ولكن في حدود الاحترام، مقامر، يلعب الطاولة في مقهى نظيف بالجيزة، ويشتري كميات هائلة كل يوم من أوراق اليانصيب. ولولا قسوته الشديدة على الأطفال لاستطاع أن يشق طريقه إلى أعلى منصب، فقد وصل إلى منصب ناظر مدرسة ابتدائية. وكان ناظر المدرسة الابتدائية في عام 1930 ولا حكم دار مصر في هذه الأيام، ثم ضرب تلميذا على وجهه فمات، فحكموه إداريا وأعادوه مدرسا للحساب في مدرسة الجيزة الابتدائية. وكان إذا صاف بعض الوقت قضاه في الحديث عن تلك الفترة القصيرة التي قضاها ناظرا، وعن عظمته وخبراته في فن الإدارة، ثم يهاجم بقسوة نظار هذه الأيام الذين لا يعرفون كيف يملؤون مناصبهم، فيبدو المنصب عليهم وكأنه جلباب كان لغيرهم فيما مضى من الزمان. وكان يتصيد الأخطاء للطلبة، وإذا ضرب تلميذا يتحول لحظتها إلى وحش مجنون، فإذا خرج من سور المدرسة عاد الصفاء إليه والهدوء، وإذا جلس في مكانه المعتاد في المقهى بدا سعيدا للغاية، يوزع نكاته على الجميع. وعندما هبت نسائم الصيف ذلك العام، اختفى الزمراني أفندي أسبوعا، وكدت أطير من الفرحة عندما علمت أنه مرض مرضا شديدا وأنه لا يقوى حتى على الكلام، وانتشرت في أنحاء المدرسة وكأنني وكالة أنباء أوزع أنباء مرض الزمران أفندي وتطوراته على الطلبة كل صباح. وتطورت بالمرض إلى نهايتي، فأعلنت ذات صباح أنه مات، ولكنه لم يلبث أن ظهر من جديد أكثر شبابا عما كان. وعلمنا بعد ذلك أنه ربح البريمو في نصيب الدبة، وأنه كسب 200 جنيه كاملة، فأخذ إجازة أسبوعا قضاه على شاطئ البحر في الإسكندرية. وتأكد هذا النبأ عندما جاء إلى المدرسة ذات صباح يحمل علب الملبس إلى كل الفصول التي تقع في دائرة نفوذه وتحت رحمة عصاه. ولقد كرهت الحساب من أجل الزمران ولا أزال، ورغم أنني أحببت الزمران بعد ذلك وصدقته، إلا أنني لم أتخلى عن عداوتي لعلم الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات. فلقد ظل الزمران على قيد الحياة حتى أصبحت رجلا، وتصادقنا في المقهى ولعبت معه القمار، وكان يبادلني الود والاحترام حتى علم أنني كنت تلميذا له يوما ما، فاحتفظت بوده وفقدت الاحترام. ولقد مات الزمران في المقهى وهو يلعب الطاولة، ومات فجأة وحرب فلسطين على الأبواب، ولقد شيع جنازته جمع غفير من الناس كان أكثرهم من تلاميذه، وكان من بينهم أساتذة في الجامعة وضباط عظام وأطباء ناجحون أحبوه جميعا في حياته، وبكوه طويلا عندما مات رغم الأذى الشديد الذي لحق بهم على يدي. المهم أن غزالي عاد إلى المدرسة في نهاية العام، ورغم المرض والغياب فقد استطاع أن ينجح ونجحت معه. ولكن مشكلة عويصة واجهتنا في اليوم الأخير من أيام المدرسة، فقد نشأت علاقة بيننا وبين عم شحاتة بائع الكوشري، وكنا ندفع ونأكل في أول الأمر، وعندما تطورت شهيتنا وانفتحت كنا نأكل ونؤجل الدفع. فلما مضى العام كان علينا ريال أنا وغزالي، وكان من الطبيعي أننا لن نقوى على دفع الريال إلى آخر الزمان. ولكن عم شحاتة الذي كان مثل مصطفى كامل باشا لا يعرف اليأس، ظل يتعقب خطواتنا ويقتفي أثرنا إلى آخر يوم من أيام الدراسة. وفي ذلك اليوم الأخير قرر أن يقبض علينا بأي ثمن، وأن يأخذ حقه منا نقدا أو عينا. فلقد كانت لدينا طرابيش وكتب وأحذية تساوي ريالا وربما أقل. وعندما خرجنا على باب المدرسة لمحت عم شحاتة واقفا على الناصية يتحفز ويتلمظ كأنه قط ينتظر فأرا على وشك الخروج. وعندئذ أطلقت صيحة حرب عالية فهمها غزالي، فانطلق يجري على الفور وأنا خلفه وعم شحاتة خلفنا يعدو كأنه فيل عجوز. وكان عم شحاتة عجوزا فعلا وسمينا للغاية، ويرتدي جلبابا وفي قدمه بلغة. وبعد أن قطعنا أكثر من كيلو متر شعرت بالاختناق، وأحسست أنني سأسقط على الأرض ميتا بلا حراك، وتولت دقات قلبي بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم وارتفعت، وتعثرت ساقي والتفت، وسقط طربوشي أكثر من مرة، وتبعثرت كتبي في كل ناحية. وعندئذ قررت أن أتوقف مهما كانت النتائج. وعندما اختلست النظر إلى غزالي أدركت أنه اتخذ نفس القرار. وتوقفنا فعلا عن الكرش، ووقفنا نلهث ونهتز كأننا عيدان قصب جافة دب فيها السوس، ثم هبت عليها رياح الشتاء. وعندما أصبح عم شحاتة على مرمى حجر مني، أطلقت صرخة رعب شديدة وبدأت أعوي كأنني كلب جربان وقع في شباك عسكري جمعية الرفق بالحيوان. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. وفي اللحظة التي قررت فيها أن أتوقف عن الجري وأن أسلم عنقي إلى عم شحاتة وأسلم أمري إلى الله، كان غزالي قد اتخذ نفس القرار. وفي نفس اللحظة ووقف غزالي يلهث وهو ساكت، وكنت على عكسه تماما، صياحي للجو وصوت طالع لرب السماء، وعقلي يفكر بسرعة النفاثة ولكن في شيء مضحك للغاية. كنت أفكر في الأمكنة الأكثر تعرضا لركلات وصفعات عم شحاتة، وحددت مكانا بالذات وقررت أنه أخطر الأمكنة جميعا، وقررت حمايته. وكان المكان الذي اخترته هو قلبي، وبحركة لا شعورية وضعت كتبي فوق صدري تتلقى لكمات عم شحاتة، فقد خشيت أن يضربني على قلبي وأنا في هذه الحالة من التعب الشديد فأسقط ميتا في معركة كشري. وراح عم شحاتة يزحف نحونا في خطوات واسعة بادئ الأمر، ثم في خطوات قصيرة، ثم فجأة وعم شحاتة على بعد خطوات من عنقي توقف، ويده على قلبه ورأسه ينخفض ويرتفع وفمه ينفتح وينغلق في حركة آلية، وهو يكح ويكح ويكح حتى ينقطع نفسه، ثم يشهق فجأة ويبلع نفسا عميقا ليعود من جديد إلى زوبعة الكحة التي اعتصرت قلبه. ونظر عم شحاتة نحونا في غيظ بالغ وفي خبث أبلغ، وسقط مكانه على الأرض جالسا، ونحن على بعد خطوات منه لا نستطيع أن نتحرك. وقال عم شحاتة وهو يلهث: خد يا عاد، ما تخافش. وفي الحال بدأت أتحرك نحوه، ولكن أوقفتني صرخة من غزالي وردتني إلى مكان القديم. ولم يكن عم شحاتة يريدني للفسحة أو المناقشة، ولكنه كان يريدني للضرب، ولم أكن أنا ساذجا إلى حد أن أذهب إليه، ومع ذلك ذهبت إليه، ذلك لأنني كنت مذعورا للغاية. فلما ناداني تقدمت نحوه على الفور، ولم أدرك هول المصير الذي كنت أنتظره إلا بعد أن صرخ غزالي من خلفي فأيقظني من رعبي وردني إلى صوابي وإلى مكاني القديم. وهذه الحالة الغريبة ستظل تلازمني ربما إلى آخر أيام العمر، ففي ساعة الذعر أفقد ذكائي وحواسي جميعا، وقد أنساق إلى حتفي دون أن أدري. والأغرب من هذا أنني لا أفقد في ساعة الذعر عقلي، ففي ذات مرة وقعت في ملأف ذعر أبدي أحال جسمي كله إلى كتلة من اللحم البارد، ومع ذلك ظللت ألاحظ جميع الوجوه المذعورة معي لأتبين الذعر وأرقبه وأشبع من رؤياه. ما علينا أيها الناس الطيبون، فما أكثر مواقف الذعر التي نهشت قلبي ونشفت دمي، وانطلقت بدقات قلبي إلى سرعة المرسيدس. وانتهى هذا المشهد مع عم شحاتة نهاية مضحكة. تناقش معنا في البداية بعقل شديد: ومش عيب تاكلوا فلوسي؟ معلش يا عم شحاتة، وحقك علينا. طيب زي بعض، تعالوا ما تخافوش. ولكن كنا خائفين فعلا، فذهبنا ولكن في الاتجاه الآخر. ونهض عم شحاتة وصار خلفنا على بعد خطوات منا، لا يستطيع أن يلحق بنا ولا نستطيع أن نجري. ولم ينقطع النقاش بيننا أثناء الطريق، وفجأة بدت من جانبه حركة جري فانطلقنا، وكنا قد استرحنا تماما فانطلقنا حتى غبنا عن ناظري وإلى أبد الآبدين. مات عم شحاتة في العام التالي، واحتلت ابنته مكانه تبيع الكشري، ولكن بالفلوس. وعدنا نحن إلى المدرسة وقد تغيرنا كثيرا. ازددت أنا هزالا واصفرارا، ودوخة تعتريني فأحس معها كأنني أموت. أصابتني الكوارث كلها بعد رحلة صيف إلى قريتي، ولقد تركت هذه الزيارة الأولى لقريتي أثرها البالغ الأبدي في عقلي وفي بدني، فلم أكن قد سافرت إلى أي مكان من قبل. فلما وقع بصري على الحقول والترع والقمر في الليل، تمنيت ألا أغادرها إلى أي مكان آخر. وكان جدي يرتدي زي المشايخ ويشتغل بالتجارة، ويشرب في اليوم الواحد 100 سيجارة و100 فنجان قهوة، ويكح بلا انقطاع، وكأن الكحة هي الوظيفة التي يؤديها في الحياة. وعندما كانت الكحة تعقد معه صلحا لعدة دقائق، كان يحكي خلالها بلا انقطاع حكايات قصيرة، وكانت حكاياته تتضمن نكتا كثيرة، وكان يضحك لكل نكتة يرويها. فإذا أمعن في الضحك هجمت عليه نوبة الكحة، فيظل يكح حتى ينام. وكان يستيقظ في الفجر يرتل أشياء لا أفهمها ولكن أستعذبها، ويظل يرتل حتى يكبسني النوم فأنام. وذات مساء حكى لنا قصة أثارت خيالي. التقى به عفريت في الطريق ليلا وهو عائد إلى داره، وصافحه العفريت في وقار، ثم سحبه من يده إلى الترعة. وعندما أصبح معا عند الشاطئ دفعه بيده إلى القاع، ولكنه تشبث بفرع شجرة وقرأ آية الكرسي، فاشتعلت النار في العفريت ومات. وفي تلك الليلة لم أنم أبدا، ظللت أرقب السماء من النافذة المفتوحة حتى ظهر نور الفجر، فاستسلمت للنعاس. وعندما شكوت لجدتي عدم استطاعتي النوم في الظلام، أشعلت لي لمبة جاز صاروخ ظلت تنفث دخانا وهبابا حتى الصباح، ورغم ذلك لم أنم، فقد خشيت أن تنقلب اللمبة على جنبها فتحرق الدار وتحرقني. ولم أنم بعد ذلك إلا في حضن ستي جدتي، وكانت تغني قبل أن تنام وكأنها تبكي. فإذا طار الكروان في الليل وغنى غناءه الذي يشبه الصلاة، كفت عن الغناء ورفعت رأسها إلى أعلى وأصغت في شغف ولذة. ولقد تعلقت بي المرأة العجوز وأحبتني إلى درجة العبادة، فلم يكن يعيش معها أحد من أبنائها. ابنها الأصغر في مصر يتعلم، وابنها الأوسط مدرس في الجيزة، وابنها الأكبر يشتغل في البحر يطوف بلاد الله لخلق الله ولا تدري مكانه. ولهذا السبب كانت تحبسني في قاعة مظلمة حتى لا أستحم في الرياح. ولكي ترضي هوايتي في الشقاوة كانت تسحبني معها إلى ترعة ناشفة فيها من الطين أكثر مما فيها من الماء، وكانت تجلس على حرف الترعة ثم تطلقني إلى الماء وقد ربطتني بحبل كأنني عجل جاموس رضيع. وكنت أقضي النهار بطولي أبلبط في الطين وطرف الحبل مربوط في يدها حتى لا أفلت منها فأغوص في الطين أو أغرق في مياه الترعة. وعندما عدت مع الخريف إلى الجيزة كانت البلهارسيا قد تمكنت مني وامتصتني، ولم تنفع معي دعوات أمي، ولم تشفع لي عشة فراخها التي ذبحتها من أجلي. وطردتني البلهارسيا من ملاعب الكورة، كنت على وشك أن أصبح نجما، فقد كنت حريف أستطيع أن أغزل 5 خصوم في لحظة وبحركات بهلوانية مضحكة تغيظ الخصم فتربكه. ولكن نفسي الذي انقطع بفعل البلهارسيا أرغمني على أن أعتزل قبل أن أبدأ. ولكن بقي أمامي بعبع رهيب هو حصة الألعاب الرياضية، ولقد كنت أكره حصة الحساب، ولكن حصة الألعاب أكرهها أكثر. كنت أضطر إلى خلع ملابسي في عز الشتاء لأسير شمال يمين يمين شمال شمال يمين يمين شمال، أو أرفع يدي وأركع على ركبتي كأنني قرد يصنع عجين الفلاحة. ولم يدرك مدرس الألعاب الذكي أنني مريض ومرضي يمنعني من اللعب، فأصر على أن ألعب وأصر على أن يضربني، وانتهى الأمر إلى طردي من طابور الألعاب. وأصبحت حصة الألعاب تمر كلما حل موعدها وأنا مربوط على شجرة. وذات يوم جاء رجل إلى المدرسة في صوته خشونة ومن أنفه يطل شعر غزير ورائحة ملابسه سجاير، وطاف الرجل الغريب بكل الفصول يختار من بين تلاميذها أفرادا، وتوقف عندي وأشار نحوي فتبعته. كان الرجل ممثلا شهيرا اسمه عباس فارس، وكان شابا لا يزال، وكان مدربا للتمثيل في وزارة المعارف. وهؤلاء التلاميذ الذين اختارهم كانوا أول فرقة للتمثيل في مدرسة الجيزة. وجاء من نصيبي دور محامي ضليع يترافع بالشعر عن متهم مظلوم، ثم تتبين المحكمة براءته فتحكم له بالبراءة. ولازلت أذكر منظر وكيل النيابة وهو يترافع بصوته المسلوخ مطالبا بعنق المتهم، وقد علق على صدره وشاحا ورسم بالقلم الفحم على وجهه شنبا، وكان يرتدي روب النيابة الفاخر. فلما اندمج في الدور بشدة وراح يشوح بيده يمينا ويسارا مسح فردة من شنبه وبقيت فردة، وضج أولياء الأمور بالضحك بينما كان يترافع مرافعة بليغة. ولم يكن عباس فارس هو بصيص النور الوحيد الذي دخل حياتي تلك السنة، فقد كان مقررا علينا رواية اسمها الصياد التائه، قصة ولد خرج إلى الصحراء فضل طريقه وتعقبه أسد انقض عليه، ثم عثر على كنز كبير وكاد يموت جوعا لولا أعرابية جميلة عثرت عليه ملقا في العراء وهو يلفظ أنفاسه، وجاءت به إلى حافة الصحراء وردته إلى أهله. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. من الولد الشقي يموت ولا يتعلم، يدخل اللومان ولا يدخل المدرسة، يتعامل مع السجان ولا يتعامل مع الزمراني أفندي. ليس في العلوم كلها ما يسر إلا القصص والشعر والتاريخ، كل القصص أي نعم، ولكن ليس كل الشعر ولا كل التاريخ. كل شعر المدارس سيء رهيب يحرضك على الانتحار، وتاريخ الفراعنة مكتوب بطريقة تدعوك وترجوك ألا تفهمه. حتى الأسامي منفرة مؤذية، مفتاح ومنفتاح وأمن عتب. لم يبق إذن إلا القصص، والقصص تنقلني إلى جو بديع، جو أشبه بالأحلام والأنغام. بيتنا كئيب، جدرانه كالحة، منظره مش ولا بد، حاراتنا مظلمة موحلة ضيقة كأنها شاء التعبان، أكلنا سيء، لبسنا أسوأ، وكل شيء وأي شيء حولي ليس على ما يرام. ونهشت القصص نهشا، وأرأشت أوراقها أرأشة، واستحلبت أحداثها في بهجة وفي لذة، ولكني لم أشعر قط نحوها بالتخمة. أعظم الروايات هي رواية أطفال الغابة الجديدة، إنها رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية. أول سطر فيها يقول: الشعب الإنجليزي هب في عام كذا فثار وحارب الملك، ولكن الرواية تقف مع الملك بعد ذلك وتؤيده، وتقف إلى جوار أنصاره وتعطف عليهم عطفا بالغا. وكانت القصة جميلة ورقيقة ومكتوبة برشاقة. إنها قصة أبناء أحد فرسان الملك، قتل أبوهم في المعركة، فأخذهم العم جيكوب العجوز خدام الفارس وفر بهم إلى الغابة الجديدة. وفي الغابة الجديدة أطيار وفواكه، اللهم صل على أكرم نبي. وخارج الغابة الحرب تدور بين أنصار الملك والشعب، وتنتهي طبعا بانتصار الملك وعودة أطفال الغابة إلى قصرهم في لندن. ولكن جيكوب العجوز لا يعود معهم، لقد مات فرحا، هزاه نبأ انتصار الملك على الشعب. وقرأت القصة 10 مرات وفي كل الحصص، وأهملت الحساب والرسم والجغرافيا وأسقطتهم من الاعتبار. لم يعد في حياتي إلا أطفال الغابة الجديدة وعم جيكوب وانتصار الملك على الشعب. وكانت أمي تتردد كثيرا على المكان الذي أستذكر فيه لتقوم بعمليات تفتيش مفاجئة، وكانت إذا أفشتني بلا مذاكرة سحبت شبشبها وانهالت به على رأسي. ولكن منذ أن أحببت الغابة الجديدة وأطفالها استقر شبشب أمي في قدمها، فلم تعد في حاجة إلى سحبه على رأس الأقرع الصغير. فكلما هجمت على وكري في حملة تفتيش سريعة أفشتني وأنا أقرأ في الرواية، وكانت عندئذ تتوقف عند الباب وتقرأ الفاتحة وتهتف باسم الله الذي هداني إلى المذاكرة وحماني من عيون الناس. ولم تنقذني عشرات القصص التي قرأتها بعد ذلك من براثن أطفال الغابة الجديدة، فظلت تلح على نفسي حتى تمنيت على الله أن أعيش في غابة. ولقد تحققت أمنيتي بعد ذلك بشهور، فعلى مقربة من بيتنا كانت تترامى جنينة كثيفة الشجر اسمها جنينة عبد البر، وكانت المياه تغمرها طول العام والناموس يغطيها كأنه مظلة تحميها من شمس الصيف وأمطار الشتاء. وعندما دخلت الحديقة تخيلت نفسي من أطفال الغابة الجديدة، وبين شجرتين عجوزتين من شجر الجوافة صنعت لنفسي كوخا كنت أقضي فيه أسعد أوقاتي على الإطلاق، واندمجت في الدور اكتر، فكنت اقطع الوقت في الحديث مع عم جيكوب. كنت اطلب منه احيانا ان ارى بابا تماما كما قرأت في قصة الغابة الجديدة، وكنت احيانا ارتمي على الحشيش الاخضر داخل الكوخ ابكي واتشنج، ابكي بكاء مزيفا ونشيدا مصنوعا على طريقة ممثل السينما، واظل ادعك في عيني حتى تحمر تماما وتصبح في لون الدم. وذات يوم عبقت الجنينة برائحة الجوافة، فقد طرحت الأشجار فجأة وتدلت الثمار من الفروع، واختفى الناموس قليلا وانزاح الماء مخلفا طينا لزجا تغوص فيه الأقدام. وكانت ثمار الجوافة مغرية، فأقدمت على عمل لم أكن قد قرأته في الرواية. تشعبطت على شجرة وجمعت أكثر من وئة، ونزلت إلى الكوخ ومسحت الجوافة بجلبابي، وجلست ألتهم حباتها في لذة ومتعة. وصنعت الجوافة الشيء الذي لم تستطع الروايات أن تصنعه، أنستني أطفال الغابة الجديدة وعم جيكوب، واتبهدلت الرواية بين أصابعي واصفرت أوراقها وتمزقت، ثم قذفت بها بعد ذلك إلى الطين ودست عليها بالأقدام، واستخدمت بعض صفحاتها في تنظيف حبات الجوافة، وتحولت أحلامي في الغابة الجديدة إلى غابة جوافة، ونسيت ثورة الشعب الإنجليزي على الملك، فليس في جنينة عبد البر ثورات، ولكن الثورة لم تلبث أن هبت على الجنينة، فحرمتني من الجنة وطردتني إلى خارجها عريانا بلبوصا بلا جلباب. ذلك أنني في أثناء عملية شعبطة على الشجرة ذات يوم أصابتني جروح ونزفت مني دماء وتكسرت مني أسنان، فاكتفيت بعد ذلك بقذف الشجرة بالطوب، وكان للطوب دوي ولا دوي القنابل، فجذب نحو كوخي عشرات الحراس وعشرات الصياع، وعكموني وربطوني على شجرة وهتي ضرب أزلي حتى كدت أموت. وعندما حل المساء قذفوا بي خارج الجنينة وقد استولوا على جلبابي وأبقابي وكنز الجوافة الذي كنت قد حصلت عليه. ولم أدخل بعد ذلك إلى جنينة عبد البر، وعدت إلى المدرسة حزينا مهموما أتمنى لو تأتي شوطخ لتقتل الناظر ومعه جميع المدرسين، أو تنهد المدرسة علينا جميعا لتقتله وتقتلنا، وكان الله يحب المحسنين. وكنت إذا سمعت وأنا في المدرسة نداء بياع خيار يطوف حول المدرسة وهو يغني: تمنيت على الله أن يخلصني من عذاب المدرسة وأصبح بياع خيار عظيم مثل الرجل الذي يغني طليقا في الخارج. وعندما كان الفراش يعكمني من جاكيتتي ويسحبني إلى حجرة الناظر، كنت أتمنى لحظتها لو كنت فراشا مثل عم محمود أحكم التلاميذ وأسحبهم إلى حجرة الناظر. ولقد كنت أنظر بحسد وحقد شديدين إلى صاب بياع الكشري عندما يرن جرس المدرسة كل صباح يدعون للدخول. كنت أعجب من حكمة الله التي جعلت مني تلميذا ومن هذا الصاب بياع كشري، ولا أدري لماذا لم أحلم قط بأن أكون مدرسا أو ناظرا أو حتى صاحب دكان كشري فخيم. كانت أحلامي متواضعة: فراش، بياع خضار، صاب كشري. حتى الأحلام حقيرة وصغيرة كأنها هي الأخرى حظوظ وزعت بين الناس. وفي هذا العام عجز أبي عن دفع القسط الأخير من مصاريف المدرسة فطردوني، ولم يكن في الوجود من هو أسعد مني عندما قذف بي عم محمود إلى خارج أسوار المدرسة، وتمنيت على الله أن يظل أبي عاجزا عن دفع المصاريف أو أن يصيبني بكارثة تمنعني من دخول المدرسة، ولكن أبي لسوء الحظ دافع المصاريف بعد أيام ولم يصبني الله بكارثة، فعدت حزينا كأنني أسير عكمه الأعداء بعد أن انطلق هاربا إلى دنيا الحرية. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. أحببت الحر وعشقته، وأول بلد تمنيت على الله أن أزورها هي الهند. أحببت الهند من كتب الجغرافيا، أحببت غاباتها وأنهارها وأبقارها المقدسة، وكرهت الشتاء كره العمى، وكرهت معه البلاد الباردة. كان الشتاء كارثة عظمى للولد الشقي، النهار قصير لا يسمح بلعب الكورة، والليل طويل بارد ومظلم وممطر، وحارتنا في الشتاء أصبحت العلمين على كل لسان. انقسم المصريون إلى فريقين، فريق مع الألمان وحفنة مع الإنجليز، وراح الفريقان يتصارعان في الشارع كأنهما أنصار الأهل والزمالك هذه الأيام. وكانت أخبار الصحف تؤكد أن الإنجليز انتصروا بعون الله، ولكن أخبار الشارع كانت مع الألمان. النصر للألمان لأن الله مع الإسلام، والإسلام منصور بإذن الله الذي لا ينام. ولكني تركت الألمان والطليان والإنجليز والأفريكان وشلة الجيزة وهربت إلى الإسكندرية. كنت بليدا غاية البلادة في الجبر والهندسة والكيمياء، وكان مدرس الكيمياء عصبي المزاج نحيفا كأنه عصا خيزران، أصلع رغم أنه لم يتعدى 30، وكان يقسم في كل حصة بالأرض والسماوات وما بينهما إنني ولد خايب ابن خايب، وإن مصيري على الرصيف مع بتوع السبارس والشيالين. ونجح الرجل في تسويد عشتي وتهببها، وبسببه هربت من المدرسة ومن مصر كلها إلى الإسكندرية، وكانت وقتئذ على مرمى مدافع الألمان. ولكني لم أهرب وحدي، هربنا 3، الأباني وحسن كامل وأنا. وكان الأباني يجاورني في الفصل، ولد سمين الجسم والعقل، حلو في الشكل مسلوب الإرادة. وكان حسن كامل يجلس خلفي تماما، وكان ابن زوات، مات أبوه وهو في 5 من عمره، وعاش مع أمه طوال هذه السنين لا يعرف مكانا غير البيت والمدرسة، حتى الشارع لم يكن مسموحا له بالنزول فيه. وكانت مهمتي معهما سهلة للغاية، أقنعت الأباني وحسن كامل أن الإنجليز يطلبون موظفين في الإسكندرية بمئة جنيه في الشهر، عاد سيارة فاخرة لكل موظف، وحارس إنجليزي برتبة شاويش، ووافق الاثنان فورا على العرض. ولهفنا مصاريف الدراسة وتوليت أنا قيادة القافلة، وقفزنا في أول قطار ذاهب إلى الإسكندرية. وكان قطارا حقيرا ظل يزحف طوال الليل وفي عز البرد حتى وصل إلى الإسكندرية في الصباح. وكانت هذه أول مرة أرى فيها الإسكندرية، ودهشت لأن الشوارع كانت خالية تقريبا، لا أحد يتسكع في الشارع ولا أحد يتشعبط على سلم الترماي، والكل هجر الإسكندرية، والإنجليز الذين ذهبنا لنتوظف عندهم غادروها إلى أماكن أكثر أمانا. وكانت مظاهر الخراب والدمار واضحة، افترست قنابل الألمان والطليان أغلب أحياء الإسكندرية، ودمرت الميناء تماما. وعندما جاء الليل أصبحت الإسكندرية مدينة مهجورة، السواد يطمس معالمها، وصفارات الإنذار تعوي في الجو كأنها كلاب مسعورة، والكشافات تمسح الفضاء بحثا عن طيارات الأعادي، وطيارات الأعادي تمسح جو الإسكندرية، وتسمع صوتها ولكن لا تراها. وفي المساء ذهبنا إلى سينما أمام المحطة، لعل اسمها الكونكورد، ولعلها لا تزال مكانها حتى الآن، وتفرجنا على فيلم، وأخيرا تزوجت بطولة حسين رياض، ولكننا لم نستمر حتى النهاية، فقد انطلقت صفارات الإنذار تعوي فجأة، وانطلق الناس هاربين من السينما كأنهم حيوانات كاسرة أحاطت بهم نار اشتعلت فجأة في الغابة. داس الرجال الكواسر علينا ودعكونا على بلاط السينما، وعندما خرجنا كان كل منا يعاني من الرضوض والكسور، فرحنا نزحف على مهل في طريقنا إلى المخبأ، ولم تنتهي الغارة إلا في الصباح. وخرجنا من المخبأ إلى حي كوم بكير، وكان الحي دائما في المساء يشغب الحركة ويضيق بالسكان، فلما انتهت غارة الأمس كان الحي قد تحول إلى تل من التراب وعشرات من الجثث تتناثر هنا وهناك. وعلى أنقاض حي كوم بكير تأكد لنا أنه لا وظائف هناك ولا 100 جنيه، ولكن غلب أزلي والصياع ملها مسيل. وطاف بنفسي خاطر غريب، وتذكرت مدرس الكيمياء وارتعد بدني، فقد خشيت أن تتحقق أمنياته وأن أنتهي فعلا مع الأباني وحسن كامل إلى شيال على رصيف محطة مصر. وبتنا ليلة أخرى أسود من الليلة الأولى، وفي الفجر خرجنا نخترق شوارع الإسكندرية إلى سيدي جابر، إلى فيكتوريا، إلى الطريق الزراعي في طريقنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام. ولكن قبل ذلك صممت على الذهاب إلى كورنيش البحر لألقي نظرة على المالح الواسع الذي ليس له قرار. وعندما وقفت على سور الكورنيش رحت أدقق النظر داخل البحر الواسع لألقي نظرة على بلاد برة التي تقع على الشاطئ الآخر. ولقد قيل لي وقتئذ إني شاهدتها فعلا، وأن الغبش الذي كان في داخل البحر ما هو إلا مدائن عظيمة. فعندئذ اطمأن قلبي وواصلت السير في طريق القاهرة. كنت أنا قائد القافلة، وكنت مسؤولا عن تقدير الموقف، وكقائد عظيم قدرت أن المسافة بين الإسكندرية والقاهرة وقد قطعها القطار في 5 ساعات، فهي لابد تستغرق 10 ساعات على الأقدام. وبما أننا بدأنا الرحلة في 7 صباحا سنصل إلى القاهرة في 5 مساء، وقد نتأخر قليلا فنصل في 7. المهم أننا سنقضي النهار في الطريق إليها. وحصرت النقود التي معنا ولم تكن إلا قروشا قليلا، واشترينا 5 أرغفة وقطعة جبن وعلبة سجاير كليبر، وشمال يمين شمال يمين كالعساكر الأسرى إلى القاهرة. وعندما جاء الظهر لم نكن قد ابتعدنا عن الإسكندرية أكثر من 5 كيلومترات، وجلسنا على جانب الطريق الزراعي نأكل، والتهمنا كل ما معنا من طعام، وأشعلنا السجاير وانبسطنا، ثم قمنا من جديد وليس معنا شيء إلا سجارتين وربطة كتب وأوهام عن موقع القاهرة على الخريطة. وهبط المساء علينا والمطر ينهمر غزيرا فوق رؤوسنا، وأنوار كفر الدوار لم تلح في الأفق بعد، والدنيا ظلام في ظلام ومطر في مطر وبرد أزل يخرم العظام، والجوع بيفرب طنة، وعلبة السجاير أصبحت ذكرى طيبة. فرحنا نفتش عن أعقاب طويلة بين المطر والوحل في الطريق المظلم الخالي. فجأة صاح الأباني صيحة مدوية: غط فجلة يا جدعان! ولم نسأل ولم نعاين، بل هجمنا فجأة على الفجل، وكان المطر قد أحاله إلى بركة من الطين وانغرزت فيه أرجلنا حتى الركب. ورحنا نأكل من الفجل في شراهة ولا شراهة المجنون. وعندما شبعنا وامتلأنا اكتشفنا أن الذي في الغيط ليس فجلا، ولكنه لفت مر المذاق، وانكفأ كل منا على وجهه في ركن. ورحنا نتقيأ جماعة، وكأننا جماعة من أنصار بوذا نؤدي طقوسا دينية لروح الإله العظيم. وفجأة توقفت سيارة نقل على جانب الطريق الزراعي إلى دمنهور، ولم نتفق ولم نفكر، انطلقنا نعدو خلف السيارة. وتشعبط العبد لله والأباني في المؤخرة، وفشل حسن كامل فراح يصرخ ونحن نبتعد مع السيارة حتى اختفت صرخاته في الفضاء واختلطت بنباح الكلاب السارحة في المزارع البعيدة. ولكن بعد فترة ليست قصيرة شعرت بإحدى يدي الرفيعتين كالمكرونة الاسباجيتي تتخاذلان، ووددت أن ألقي بنفسي من العربة المنطلقة على الطريق، ولكنني خفت أن أسقط وأموت. وعندما طاف خاطر الموت بنفسي تشبثت بالسيارة كأني علقة بينما راح الأباني يصرخ ويتوسل إلى السائق أن يتوقف، ولكن السائق الذي كان يحكم إغلاق الكابينة ويلف حول أذني كوفية من الصوف لم يسمع شيئا. وأخيرا سقط الأباني على الأرض كأنه طوبة ضخمة تدحرجت من فوق تل مرتفع، وظل الأباني يتدحرج حتى سقط في الترعة. وعندئذ صرخ صرخة رهيبة اخترقت أذني رغم دوشة السيارة النقل التي أتشعلق فيها كأنني غراب البين، ورغم كل المحاولات التي بذلتها لحفظ توازني إلا أنني سقطت في النهاية. سقطت على كف يدي اليمنى فانقصعت، والتوى إصبعي وظل يؤلمني إلى النهاية. ولكن رغم الألم الشديد نهضت وسرت في الطريق نحو الإسكندرية بحثا عن الأباني وحسن كامل. وبعد فترة طويلة عثرت على الأباني يقف على شاطئ الترعة يتلاعب كأنه عصفورة سقطت في طشت غسيل. ثم جاء حسن كامل بعد ذلك أنيقا رشيقا لم ينله شيء إلا الخوف الذي انتابه من الوحدة في الليل على الطريق المهجور. ورحنا نسعى من جديد إلى كفر الدوار، ودخلناها في التاسعة مساء، وكانت لا تزال عامرة. السوق يشغب الناس، ورائحة الطعمية تجذبنا لها، ورائحة السمك المشوي تسكرنا. وبعنا ربطة الكتب واشترينا سمكا وسجاير، وأكلنا ودخلنا وانبسطنا، وجلسنا على رصيف المحطة ننتظر قطار المساء. وعندما جاء القطار جلسنا في الدرجة الأولى وانجعصنا. لا تذاكر معنا ولا نقود، ولكن لا حيلة أمامنا إلى الركوب وليكن ما يكون. وجاء الكمساري والمفتش معا، واعتذرنا عن عدم وجود تذاكر، ثم اعتذرنا عن عدم وجود نقود، وشدنا الكمساري من ملابسنا إلى الدرجة الثالثة، واستدعى عسكري بوليس حمش ليقوم بحراستنا، ولكن العمال الصعايدة في القطار تدخلوا في الأمر، صدقوا الكذبة التي أطلقناها وهي أننا كنا في رحلة ثم تخلفنا وضللنا الطريق ولم يكن معنا نقود ولا تذاكر، وأبرزنا كرنيهات المدرسة. فانسبكت القصة، واقترح أحدهم أن يساهم كل راكب بقرش للحصول على تذاكر لنا، وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا تذاكر. وعندما وصل القطار إلى القاهرة كان ضوء النهار يشمل الكون، والدنيا برد وملابسنا أصبحت متسخة، والجوع بيفرق أمعائنا، والنوم يكبس علينا، وطربشنا انضربت وانخبطت كأنها أكواس صفيح، منظر يغم النفس والقلب معا. ولكن إلى أين؟ لا نستطيع أن نذهب إلى البيوت، ولا نستطيع الذهاب إلى المدرسة، ولكن لا بأس من الذهاب إلى المدرسة لنحصل على سلفة من بعض التلاميذ. ووقفنا ننتظر على الناصية حتى جاء التلاميذ، واكتشفنا أن فعلتنا المهببة قد عرفت، وأن الإشاعات التي انطلقت أكدت أننا غرقنا في مياه النيل، وبعضها أكد أننا هربنا إلى فلسطين. وعلمنا أن الناظر خطب في التلاميذ منددا بفعلتنا، متوعدا التلاميذ بالموت إذا سلكوا طريقنا. وعندما دق جرس المدرسة كنا قد حصلنا على بريزة وبدأنا الصياع من جديد. وعندما جاء الليل انهار حسن كامل تماما، بكى في ميدان العتبة، ثم انسحب وهو يبكي في طريقه إلى المنزل، وسرحت مع الأبان في شوارع القاهرة حتى الصباح. لم يعد أمامنا سبيل، انهار الأباني وانهرت أنا الآخر، ورحت أفكر بعمق في وسيلة لنهرب من هذا المأزق الخطير، ولم يكن أمامي إلا أمين المغربي. ووقفت أمام باب مدرسة الصنايع في بولاء أنتظر قدومه، وعندما رآني عانقني طويلا وأبلغني أن أمي تشرف على الموت من الغم الشديد، ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ودعانا إلى الإفطار، ثم اكتشفنا ونحن نأكل في المطعم أنه لا يملك ثمن الإفطار. وبعد أن شبعنا وحمدنا الله أمرنا بالخروج من المطعم، وتركناه بمحض إرادته يواجه مصيره مع المعلم المكلبز الذي كان يحتل باب الدكان ويشرف على الزبائن من فوق بنك عال كأنه قلعة تشرف على الطريق. وجاءنا المغرب بعد قليل عند شاطئ النهر، وسحب الأباني إلى بيته. وفي المساء كنت أنام في بيتي ولم يجرؤ أحد من أهلي على ضربي، فقد كانت شروط الصلح التي عقدها المغربي معهم أنني سأنتحر إذا وجهت إلي إهانة أو وجه إلي اللوم. وقضيت الليل كله أفكر في المغامرة التي انتهت بالفشل، ولكنها منحتني الثقة المطلقة في قدرتي على المغامرة في مستقبل الأيام. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. تكرر حادث الهرب بعد ذلك بشهور، أقنعت الأباني وحسن كامل مرة أخرى بالسفر إلى السويس للعمل في وظيفة مدير للجيش الإنجليزي بمرتب 1000 جنيه كل شهر وسيارة وزوجة حلوة من بنات التيمز. وهبش كل منا مصاريف الدراسة وركبنا القطار إلى السويس، وحدث لنا في السويس نفس الشيء الذي حدث لنا في الإسكندرية. ضاعت النقود، ثم بعنا الكتب، ثم أخذناها موتو رجل إلى القاهرة، وسقطنا نحن الثلاثة على بعد 30 كيلو مترا من السويس مصابين بضربة شمس. ونقلنا رجل طيب من عمال الدريسة إلى بيته، ثم جاء البوليس ونقلنا إلى السويس، ثم رحلتنا محافظة السويس تحت الحراسة إلى محافظة القاهرة، وسلمتنا المحافظة إلى أولياء أمورنا بإيصال استلام وكأننا طرود في البوسطة. وأقيمت احتفالات الضرب في كل مكان، ضرب في البيت وضرب في المدرسة وضرب في الشارع. فقد توليت أنا ضرب حسن كامل والأباني أمام باب المدرسة، لأنهما شاهدا معا في كل تحقيق أنني أنا المسؤول عن عملية الهرب. وعدت أكثر أيام الرتيبة في المدرسة، ونقصت الشلة واحدا، فقد خرج حسن كامل من مدرسة المعهد العلمي إلى مدرسة أخرى في العباسية، وبقي الأباني حتى نهاية العام، ثم خرج منها إلى جراج يشتغل فيه باليومية. وحزنت جدا لمصير الأباني، فقد كان رغم كل شيء طيب القلب، ورأيته بعد ذلك في مناسبات كثيرة متباعدة، وكان في كل مرة يبدو أكبر سنا وأكثر هما مما كان، ولكنه رغم كل شيء استطاع أن يتعود على الظروف التعيسة التي أحاطت به وحاصرته زمنا طويلا، وكافح ببسالة حتى تخرج من الجامعة وسافر إلى الخارج، ثم عاد مهندسا كبيرا يساهم الآن بدور فعال في نهضة مصر. كان في مدرسة المعهد العلمي أوباش كثيرون مثلي، أولاد بلد طيبون وغلابة، فنانون حقيقيون يفهمون النكتة، يتذوقون الحياة بنفسية فنان. ولقد أحببتهم جميعا، وكونت شلة جديدة منهم، وكان أبرزهم عبد السلام، وكان سمينا وطويلا ومتزوجا من امرأتين وله ثلاثة أولاد، بعضهم في المدارس الابتدائية، رغم أن عبد السلام نفسه كان في السنة الثانية رابع الثانوية. وكان عبد السلام صاحب مزاج، يكسب 3 جنيهات كل يوم ينفقها على زوجاته وعلى سهراته، فقد كان يملك محل حانوتي في السيدة زينب، وكان يباشر عمله في نقل الموتى بعد الخروج من المدرسة، فيخلع زي التلاميذ ويرتدي جبة وقفطانا وعمامة، ويربط وسطه بحزام شاهي لامع معتبر. وكان عبد السلام أغنانا وأكبرنا سنا، ولذلك عقدنا له القيادة والزعامة. ولم يكن عبد السلام شريرا على الإطلاق، كان يحب الحياة رغم أنه يعمل في المهنة الوحيدة التي يخشاها كل الأحياء، وكان له خاطر كبير عند المدرسين لأنه كان من جيلهم، لذلك كان له الحق دوما في مغادرة الفصل في أي لحظة، وكان في وسع أي طالب يقع في براثن مدرس مجنون أن يستجير بعبد السلام، وكان عبد السلام يجيره وينقذه ويحميه. ولد آخر كان له نفوذ في الشلة اسمه حامد، واسم الدلع حنبولة، وكان يسكن في حي القلعة وفي شارع سوق السلاح بالذات، وكان حريف كوتشينة يستطيع أن يتحدى أي لعيب ويهزمه. كان ذكاؤه كله مركزا في لعبة الكومي، وكان لديه القدرة على معرفة نوع الورق الذي في يد الخصم، وكان يتمتع بأعصاب باردة يستخدمها في إغاظة الخصم ونرفزته، وكثيرا ما كانت تنشب المعارك بينه وبين اللعيبة، وكثيرا ما كان ينهزم في هذه المعارك، فقد كان تكوينه الجسماني لا يساعده على الصمود. وكان في المدرسة ضابط ألعاب رياضية اسمه محمد صدقي، كان له شقيق ممثل مشهور في تلك الأيام اسمه حسين صدقي، وكان محمد صدقي يصادق الطلبة البارزين في المدرسة ويسهر معهم، وكان يصطفي عبد السلام ويسهر معه دائما ويقترب منه أحيانا. وعندما أنتج شقيقه فيلما عن الأطفال المشردين اسمه الأبرياء، استعان بنا محمد صدقي ككمبارس في الفيلم، وفرحت جدا عندما أجروا لي اختبارا في التصوير، وتضاعفت فرحتي عندما نجحت في الاختبار. ورغم أنني كنت أبرز الجميع في التمثيل إلا أنني لم أشترك في الفيلم. ففي يوم التصوير أصر المخرج على أن أنشل محفظة كومبارس آخر وأفر هاربا من البلاتو، ولكنني صممت على الكلام أثناء عملية النشل، وأعيد تصوير المشهد 20 مرة، وفي آخر مرة شطن المخرج بقدمه خارج الاستوديو. لم أستمر طويلا في هذه الشغلة المريحة اللذيذة، تدخل النحس وطردني منها شر طردة، فعدت إلى مدرسة المعهد العلمي أحضر الدروس أحيانا، وأقود المظاهرات إلى ميدان قصر النيل أحيانا، أحن دائما إلى ميدان عابدين وجامع السلطان حسن والعساكر الإنجليز الذين يدفعون ورقا أخضر بمآذن، والشيخ كراميش الذي يلهف نصف الدخل وهو جالس في أمان الله يسبح بحمد الله الذي خلق السماء بغير عمد ترونها. ولقد كان الشيخ كراميش شخصية من شخصيات ذلك العصر، ولو أنه جاء في عصر آخر، عصر علي بك الكبير مثلا، فلربما استطاع أن يكون أميرا للحج أو مفتيا للدولة أو أبا روحيا لجميع مماليك الأرض. كان سمينا قصيرا كأنه إدريت فول، أحمر الوجه كأنه ديك روم منفوخ، أنيق الملبس كأنه سينمائي مشهور. كان يختار ألوانا فاقعة لا تليق بمركزه ولا تليق بشيخوخته، جبة خضراء فزدق، قفطان مألم بأقلام ذهبية، حزام مشجر، حذاء بمزيكة، عمامة كأنها برنيطة من برانيط جزيرة كورسيكا. ولم يكن الشيخ كراميش شيخا، ولم يكن من رجال الدين، فقد بدأ حياته خادما في مسجد السلطان حسن، ثم استطاع بذكائه أن يصل إلى منصب شيخ خدامين المسجد، وخلع الشبشب والجلباب وارتدى زي المشايخ، وجلس على باب الجامع يسب ويشتم ويصدر الأوامر وكأنه قائد جيش الخوارج، وكان يرابط على باب الجامع طول النهار، فإذا هبط المساء انطلق في تاكسي إلى منزل في شارع إبراهيم باشا يلعب القمار ويشرب الويسكي مع عدد من الأصدقاء. كان أبرزهم شيخ خدامين الملك فاروق، ومن هذا الخدام الملكي كان الشيخ كراميش يستمد نفوذه. ولما كان أعزب لم يتزوج، فقد كان لديه الوقت اللازم لمصامرته ومنافقته، فلما قامت الحرب وهجم العساكر الإنجليز على حي القلعة للتفرج على قلعة صلاح الدين وجامع الرفاعي وجامع السلطان حسن، اقتحم الشيخ كراميش الميدان بقوة وفرض إتاوة على التراجمة والتلامذة والعساكر الإنجليز، وفرض شروطه على الجميع حتى بلغت الإتاوة المفروضة 50% من الإيراد. ونادرا ما كان أحد من الناس يرفع صوته بالاحتجاج ضد الشيخ كراميش، فقد كان واسع النفوذ في دوائر البوليس، وكان مأمور قسم الخليفة تحت أمره في كل حين، حتى إنه خصص للشيخ كراميش عسكري خاص يحرسه ويضرب له 100 تعظيم سلام كل يوم. وبعد 3 سنوات من الحرب كان الشيخ كراميش يملك 3 منازل في القاهرة، وعشرين فدان في قريته وعدة ألوف من الجنيهات في البنك. وعندما رأيت وجهه أول مرة كانت معركة العالمين قد انتهت، وتراجع رومل إلى شمال أفريقيا، وأصبح العساكر الإنجليز على آفة من يشيل، وأصبحت الفلوس كالرز، وانصعر الشيخ كراميش أكثر، وأصبح أكثر شياكة وأكثر عياء عن ذي قبل. ولم تكد تبدأ السنة الرابعة من سنوات الحرب حتى حلق الشيخ كراميش دقنه، ثم هجر زي المشايخ في نهاية الحرب، وارتدى البدلة والكرف، وعاش أيامه الأخيرة إلى جوار ضريح سيدنا الحسين. وعندما عدت إلى المدرسة كان كل شيء قد تغير، حتى أنا تغيرت، أصبحت أكثر نضجا وأكثر حزنا عن ذي قبل. أصبحت حزينا لا أدري سببا لحزني، مغموما بلا مناسبة، قلقا لا أستقر، مذعورا لا أطمئن. لقد بلغت الآن 16 من عمري، أصدقاء الطفولة وزملاء المدرسة أصبحوا الآن طلبة في الجامعة، وبعضهم يصبح له هيئة الرجال، شوارب متدلية وعضلات منفوخة، وأنا لا أزال مكاني، محلك سر خلف انظر، لا جديد في كياني. وفي تلك الفترة القلقة العصيبة وقع الشيء الذي أثر في مجرى حياتي، فلقد أنكرني زملاء المدرسة، وصدني أصدقاء الطفولة، ولم يكن سهلا أن أختار أصدقاء جدد. زملاء الدراسة كانوا زملاء فصول فقط، ويفصل بيني وبينهم بحور من التجربة والخبرة وأعوام من العمر كذلك، لذلك تعلمت الانطواء والخجل، وانعزلت عن الجميع، ورحت أقرأ في نهم بالغ. قرأت داروين والبحتري وأبي نواس والفرزدق وجرير وبعض قصائد ابن الرومي وديوان أبي تمام، ثم قرأت تاريخ الفراعنة، ولكنه لم يرق لي كثيرا. أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، مفتاح ومنفتاح ورع وخفرع وأخناتون ومنقرع، وأشياء تلخبط العقل وتبرجل المخ. نحيت تاريخ الفراعنة جانبا وقرأت التاريخ الإسلامي، وأحسست أنني أجد نفسي أخيرا، ورحت أتعقب كل كتاب صدر عن تاريخ الإسلام. وعندما وصلت إلى عصر المماليك وقفت أرقص من الفرحة ومن اللذة ومن الانسجام. فعندما تقرأ كتابا عن عصر المماليك تشعر أنك تشاهد فيلما سينمائيا بالألوان، قصصا حقيقية، ولكن لا يمكن لأي مؤلف مهما كان أن يتخيل حدوث مثلها. خدام اشتراه سيده في تركيا ثم هرب منه بعد ذلك إلى بلاد مجهولة، وجاء هذا الخدام إلى مصر وأصبح مملوكا وشيخا للمماليك، ثم انتخبوه ذات ليلة لعزل نائب الخليفة وتولي جميع سلطاته. وعندما دخل عليه الولد المملوك اكتشف أنه هو نفسه الخدام الذي اشتراه ذات يوم في تركيا، واكتشف الخدام الذي ذهب ليتولى الحكم أن الحاكم المعزول هو سيده القديم الذي هرب من بيته على ضفاف البوسفور ذات مساء منذ 20 عاما لا تزيد. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. دخلت الأحزاب المؤتلفة، الحزب السعدي والدستوري والكتلة معا، وانسحب حزب الوفد، وكان مدير وناظر وصاحب مدرسة المعهد العلمي قد قرر فجأة الاشتغال بالسياسة، فرشح نفسه على مبادئ الحزب السعدي وفي دائرة السيدة زينب حيث مدرسته وتلاميذه، وفي نفس الدائرة نزل 10 مرشحين آخرين، كل منهم يقف وراءه حزب وجريدة. ولم يكن ناظر المدرسة سعديا، ولكنه فقط مرشح على مبادئ الحزب السعدي، حركة أرعى لكي يكسب جانب الحكومة، مع أنه لو رشح نفسه على مبادئ أي حاجة وأي حد لنجح. فقد كان يملك 1000 تلميذ، ب1000 أسرة، ب3000 ناخب على الأقل. وعندما بدأت المعركة الانتخابية كان هناك لجنة من 5 أشخاص لإدارة المعركة، وضابط ألعاب المدرسة، وكان يدعى إبراهيم الحريري، وكان شهما ومحبوبا ويجيد فن الاتصال بالجماهير، على عكس الضابط القديم محمد صدقي الذي اعتزل العمل في المدرسة وفتح قهوة في حي شبرا. أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا من طلبة المدرسة، وكان العبد لله خامسهم. ولم تكن مهمتنا سهلة ويسيرة، فقد كان علينا أن نحارب الحكومة والبوليس وأنصار المرشحين 10، ودخلنا معارك شديدة ولا معارك رومل، وواجهتنا صعاب ما أعجبها وما أغربها. ولكن أغربها جميعا أننا اجتمعنا نحن 5 أعضاء اللجنة الانتخابية ذات مساء في السجن. لم تكن معركة الانتخابات سهلة ولم تكن بسيطة. اكتشفنا بعد فوات الأوان أننا داخل معركة حامية تحتاج إلى لجنة من 1000 رجل وليس 5 رجال بينهم العبد لله. وكنت وقتئذ في 16 لا أزيد، وبالرغم من ذلك استطعنا أن ننظم صفوفنا وأن نخوض المعركة ب3000 تلميذ لم يكن أحد منهم يعلم شيئا مما يدور حوله. ولقد كانت مهمتي هي إحداث شغب في المدرسة كل صباح، وشد التلامذة في مظاهرة بدون سبب وجرجرتهم إلى الشارع. والحق أقول إنني كنت دائما أجد سببا لكل مظاهرة، باشا عيان، وزير مسافر، مدير عام أحيل إلى المعاش، المهم أنني كنت أجد سببا دائما لكل مظاهرة. وعندما يدق جرس الصباح كنت أفقع بالصوت، يحيى مش عارف مين باشا، او يسقط مش عارف مين بيك، او نموت ويحيى اي حد واي واحد. ويفرح التلاميذ بالطبع، فالمظاهرة معناها التزويغ ومعناها الفرار من سجن المدرسة الكئيب. ويخرج التلامذة خلفي الى الشارع، والذين يتمردون على المظاهرة يتكفل حضرة الضابط بهم فيطيح فيهم بعصاه. وعندما تصبح المظاهرة ألسطة ونكون قد وصلنا إلى ميدان السيدة زينب، يختفي اسم الباشا أو البيه الذي خرجت المظاهرة من أجله، ويرتفع اسم الرجل الحقيقي الذي خرجت المظاهرة بسببه. مصطفى بيك، مصطفى بيك، تنتخب مين؟ مصطفى بيك، ابن الدائرة، مصطفى بيك. والناس الذين على الصفين يحيون المظاهرة، والذين يرفضون وقعت أبوهم سودة، الضرب بالطوب هو أهون شيء، والجرجرة من الأفة في الشارع هي المصير. وهكذا أصبحت تلميذا في المدرسة لا أدفع مصاريف، تلميذ عمدة يستطيع أن يحرك المدرسة بصرخة ويشعل النار فيها بقصيدة. وأصبحت أشهر من تمثال لا ضغلي في حي السيدة زينب. الآن نجح ناظر المدرسة وأصبح نائبا في البرلمان، وعدت أنا تلميذا في المدرسة، ولكن تلميذ شاب قبل الأوان، 17 عاما مضروبة في 1000 عام، خط خلالها في وحل الحياة وفي بركيه الحياة أيضا. وتركت التجربة في نفسي مرارة، غير أن هذه المرارة كانت من العمق بحيث جعلتني أسخر ولا أحقد، وجعلت أصدقائي دائما أكبر مني سنا. فقد عدت إلى المدرسة ولي صديقان، إبراهيم الحريري ضابط الألعاب ومدرس علوم رياضية اسمه عباس فندي. ولقد كان عباس فندي نموذجا لابن البلد الأصيل شكلا وموضوعا. كان يحضر إلى المدرسة راكبا موتوسيكل كالحا قديما، فيبدو وهو منطلق به كأنه تاجر لبن جملة. وكان رغم مظهره العام شديد العناية بدروسه، عالما بمادته. وكان من الممكن أن يكون عالما في الرياضة لولا انهماكه الشديد في إعطاء الدروس الخصوصية. ومن أجل ذلك كان يطوف النهار كله بأنحاء القاهرة ليجمع في نهاية الشهر عدة جنيهات تكفل له هذه الحياة التي يحياها والتي يعشقها على نحو ما. وخلال هذه الفترة بدأت أكتب شعرا، ولكنه كان شعرا ركيكا وسخيفا وحقيرا غاية الحقارة. ثم بدأت أمارس الزجل، وكتبت عدة صور زجلية استطعت أن أنشر بعضها في مجلة أغلقت أبوابها بعد ذلك. ولعل السبب يرجع إلى سوء الزجل الذي أتحفت به قراءها. ثم بدأت أكتب قصصا، وكانت هي الأخرى كالزجل، قصص هيفة لدرجة أنها تصلح كلها أفلاما مصرية. ثم بدأت أكتب مقالات على طريقة أستاذنا المرحوم زكي مبارك، ومزقت معظمها، ولكن واحدة منها أعجبتني فقررت نشرها. وكنت كل يوم وأنا في طريقي إلى المدرسة أمر على جريدة الكتلة، وفكرت في نشر المقال في الكتلة، وذهبت إلى الكتلة وقابلت سكرتير التحرير، وكان شابا سمينا يتفجر صحة وحيوية وعافية كأنه طور، وسلمته المقال واحترمني وقام واقفا وصافحني، ولكن المقال لم ينشر خلال أسبوع كامل. وبدأت أتردد عليه أسأله عن المقال، وأخذ احترامه يتناقص بالنسبة لي، وأخيرا طردني شر طردة. فلما رفضت الخروج هبدني شلوت ألقى بي إلى الخارج، ولم أجد شيئا أرد به عليه إلا الزلط المكوم عند شريط السكة الحديد، فرحت أقذف به دار الجريدة. وفجأة وصل رئيس التحرير وشاهد المنظر بنفسه. نزل من السيارة شاب وسيم كأنه طائر، يرتدي بدلة شركسكين بيضاء كأنه حمامة سلام، وناداني فرفضت تلبية ندائه. فإذا كان سكرتير التحرير قد ضربني علقة وهبدني بالشلوت، فما بالك برئيس التحرير؟ ولكنه تقدم نحوي وقال في ود بالغ: ايه الحكاية يا ابني؟ وكانت كلمة ابني هي المرهم الذي داوى جروحي. فتقدمت وحكيت له الحكاية، وسحبني من يدي الى مكتبه، وعندما سألني عن اسمي راح يستخدمه كلما خاطبني مسبوقا بلقب استاذ: وانتفخت كالديك الرومي، وقد خلت أن الدنيا كلها دانت لشخصي. ومن هذا اللقاء الذي حدث بيني وبين أستاذي أحمد آسم جودة، وأنا أعبده وأحترمه وأشعر نحوه بصلة لا حد لها، فأنا أحيانا أنسى الإساءة ولكن أبدا لا أنسى المعروف. ولقد كان معروف قاسم جود عميقا للغاية، فقد رد إلي اعتباري ومنحني ثقة مطلقة، فقد نشر مقالي في اليوم التالي، ثم نشر لي بعد ذلك مقالات كثيرة، ولم أكن عندئذ قد بلغت 20 بعد. ولكن يوم أن ظهر لي أول مقال كان يوم له العجب. عرفت في المساء أن مقالي سينشر، ولم أنم طول الليل، ورابطت عند محطة السكة الحديد حتى حضرت الجرائد بعد منتصف الليل بقليل، واشتريت نسخة وأخذتها كعابي حتى منزلي في الجيزة. وخلال هذه الرحلة الطويلة رحت أقرأ مقالي حتى قرأته 1000 مرة، ثم أنظر في اسمي مذهولا وكأنني قائد جيش صليبي فتح عكا. وفي الصباح كنت أحمل نسخة الجريدة مزهوا وأركب الطرام منفوخا وأنظر للجميع في استعلاء، فقد استقر في خاطري أن مصر كلها تعرفني وأن الدنيا كلها مشغولة اليوم بمقالي، وأنني مشهور أشهر من غاندي، وأن على الناس أن يفسحوا لي الطريق. ولقد هممت أكثر من مرة أن أخبر جاري في الترام أنني صاحب المقال المنشور في الكتلة، وهممت والله أن أخبر كمسار الترام وأن أقول له في خيلاء: تذكر من فضلك لحد جريدة الكتلة لأني أنا اللي كاتب المقال ده. ولكن لا أدري كيف استطعت أن أستقر في الترام حتى بلغت المحطة ودخلت المدرسة دخول الفاتحين. ولكن فرحة ما تمت، عندما انتصف النهار انبطيت على وكستي التقيلة، فقد اكتشفت أن مقالي لم يقرأه أحد، والجريدة نفسها لا توزع إلا رقما أقل بكثير من عدد أصدقائي، واكتشفت أنني شخصيا أكثر انتشارا منها، ومع ذلك لم أيأس. رحت أقرأ أنا المقال لكل من أقابله، وكانت كل أحاديثي خلال أسبوع كامل بعد نشر المقال كانت كلها تدور وتلف حول المقال، فإذا انحرف الحديث بعيدا عن المقال وحكايته أدرته أنا بمهارة كالبحار العظيم قبطان أعالي البحار نحو المقال والجريدة. إذا كان الحديث يدور حول الطماطم مثلا، تدخلت أنا في الحديث بأستاذية، وبعد حديث قصير عن الطماطم، والله الطماطم دي موضوع شائك برضو، أنا لازم أكتب عنها مقال. أنا مقالي اللي فات كان على كيت وكيت وعدوك، ولا ساعة كاملة تكفيني بعد ذلك للحديث عن المقال. وفي هذه الفترة كان طوغان قد حمل صوره الكاريكاتيرية وراح يسرح بها على الجرايد عارضا خدماته وبالمجان، ولكن طوغان كان صغيرا إلى الحد الذي لم يعرف إلى أين يتجه. كان يغادر الجيزة كل يوم بعد انتهاء المدرسة وأنا معه، ويطوف بشارع محمد علي عارضا صوره على مجلات الخميس والإرشاد والهدايا المحمدية وتنشيط الأمل والسحاب والرغائب والسماح. ولم تكن هذه جرائد ولا يحزنون، ولكنهم رغم ذلك كانوا يتفرجون على الصور ثم يبدون أسفهم كأصحاب الجرائد الحقيقيين ويعتذرون لعدم وجود وظائف خالية. عام 1946 والولد الشقي لم يعد ولدا، أصدقاء الطفولة كلهم مدرسون ومستوظفون في الحكومة، وبعضهم له زوجة وأولاد، وأكثرهم يشتري بطيخا في الصيف وبرتقالا في الشتاء، والعبد لله صايع ضايع، تلميذ خايب في مدرسة المعهد العلمي يتعثر، حتى الموارد جفت، عساكر الإنجليز هجروا القاهرة إلى منطقة القناة، والدنيا أصابها الضنك الشديد، عشرات الألوف الذين هجروا العمل في الحقول خلال الحرب وزحفوا على المدينة، فقدوا كل شيء إلا الرغبة في البقاء في المدينة وعدم العودة من جديد إلى القرى. المدينة حلوة مضاءة وفيها طعمية وعيش سخن، والنوم على الرصيف في القاهرة ولا النوم على ظهر الفرن. وفي صيف هذا العام تعرفت على رجل غريب بدين كأنه الممثل هاردي، شعره منكوش كأنه فرد من أسرة أبو الغيط، رجل لعب دورا هاما في حياتي وفي حياة معظم الفنانين والأدباء أبناء جيلي، اسمه زكريا الحجاوي. ولقد تعرفت إلى زكريا الحجاوي عندما سحبني طغان يوما من يدي إلى منزل في أطراف الجيزة لنلتقي بشخصية هامة من شخصيات العصر على حد تعبير طغان، وكنت قد قرأت اسم زكريا أكثر من مرة منشورا في بعض الجرائد. وكان لدى العبد لله فكرة عن مثل هؤلاء الناس الذين ينشرون أسماءهم في الجرائد، فكرة تقول إنهم لابد أن يكونوا أصحاء وأغنياء ومن سكان الزمالك. ولكن بيت زكريا كان في حارة وأسفل البيت دكان بائع سمين، رجل غليظ سخيف يبيع أشياء أسخف، مصارين الخرفان والبقر يقليها في صاج اسود كالح وبزيت ولا زيت الأوتومبيلات. وصعدنا سلما طويلا مكسورا حتى وصلنا إلى شقة زكريا، وعندما انفتح الباب أطل زكريا الحجاوي وصدمت، فهذا الرجل الماثل أمامي لا ينم مظهره عن فن ولا أدب. أصلح مهنة له أن يكون بائع كرشة أو تاجر فواكه في سوق رود الفرج، حاف القدمين بجلباب مخطط كأنه قلع مركب ضيعة تتجول في النيل دون هدف. وهذا زكريا الحجاوي كان بوشه ودعانا للدخول، وفي حجرة عارية تماما كالشارع مع فارق واحد، هو أن أسفلت الشارع أنظف بكتير من بلاط الحجرة. دعانا زكريا الحجاوي للجلوس وعلى الأرض جلست. جلست أحملق في هذا الرجل السمين كقدرة الفول المدمس، الطيب جدا كأنه نبي صغير، الفقير أفقر من السيد غندي. وعندما بدأ يتكلم احترمت زكريا الحجاوي، فقد بدأ أنه يعلم أشياء كثيرة. وعندما حان موعد الغداء أرسل زكريا فاشترى بقرشين ساغ مصارين مقلية وبقرش جبنة وبطيخ وعشرين رغيف، ورحنا نأكل في مرح شديد كأننا على صلة وثيقة منذ 10 أعوام. أحببت زكريا الحجاوي منذ تلك اللحظة، وعشت معه أياما سعيدة ومريرة، وطفت خلفه في ريف الجيزة نبحث عن سهرة وعن عشوة. ومن زكريا تعلمت الصبر وقوة الاحتمال، فقد كان أبا لسبعة أطفال ولا يملك 7 قروش، ومع ذلك لم تفارقه النكتة ولم يعرف اليأس طريقه إليه. وحول زكريا الحجاوي تعرفت على عدد من الصبية الصغار أصبح لهم فيما بعد شأن: دكتور يوسف إدريس، صلاح جاهين، محمد عامر، والشاعر محمد الفيتوري، والشاعر صلاح عبد الصبور. ولقد كنت محظوظا إلى أبعد حد إذ أتاحت لي الفرص التعرف على عدد من شخصيات العصر، كل واحد منهم كان دنيا كبيرة وعالما بأسره. تعرفت إلى مأمون الشناوي ومنه تعلمت النكتة وفن السخرية. ومأمون كاتب ساخر، لو أتيحت له الفرصة لكان لدينا أوسكار وايلد جديد. وتعرفت بنجيب الريحاني في آخر أيام حياته، وعرض علي الاشتغال معه في التمثيل، ولو بقي أعواما أخرى على قيد الحياة فلربما أصبحت الآن ممثلا يشار إلي بالحذاء. وعرفت بيرم التونسي قبل أن يموت 5 أعوام، وصاحبته واختلفت معه وأحببته حتى العبادة. وعرفت عبقري النغم المرحوم الشيخ محمد رفعت، وكتبت عنه وهو لا يزال على قيد الحياة. وعرفت الشيخ زكريا أحمد وسهرت معه الليالي الطوال، وصدقت تحفة عصره وزمانه كامل الشناوي. عرفت عبد الرحمن الخميس وهو في قمة مجده وشبابه، وعرفت محمد عودة وهو لا يزال يحبو في دنيا الصحافة محررا مجهولا 20 جنيها على الورق ونصف جنيه في الحقيقة. ولقد عشت حياتي بالطول وبالعرض وبالعمق كذلك، ولست نادما على شيء، اللهم إلا حادثا واحدا حدث منذ أعوام، عندما تورطت بين خصمين وخدعني أحدهم فتسببت في جرح شعور الخصم الآخر، ولم يكن هذا رأيي فيه، ولم أكن أعرفه، ولم أره في حياتي حتى هذه اللحظة، وأرجو ألا أموت قبل سن 90 لكي أعيش على هذه الأرض أطول فترة ممكنة، ولكي أرى أكبر عدد ممكن من البلاد، ولكي أتعرف على أكبر عدد ممكن من الناس، ولكي أقرأ أكبر عدد ممكن من الكتب، ولكي أموت وليس لي في الحياة مطمع جديد. قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع، مذكرات الولد الشقي محمود السعدني، التقديم عبد الرحمن أبو زهرة، التنفيذ عاصم عبد الحليم، الإخراج أحمد سليم، الإعداد والإشراف أحمد حمزة، عبد الستار السكيني. الكتاب القادم قنديل أم هاشم، يحيى حقي.